أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية أو ليصمت. وعنه أيضا قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار من الأخط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زائل. أحاديث في مسند الإمام أحمد ذكرها صاحب ترتيب المسند في باب الترهيب من إيذاء الجار والتغليظ فيه. الترهيب من إيذاء الجار يعني ما جاءت من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير: احذر أن تؤذي جارك، وأنك إذا آذيت جارك فعليك من العقوبة ما جاءت في هذه الأحاديث. والتغليظ فيه، التغليظ في ذلك التشديد في أمر إيذاء الجار، أنه شيء صعب وأنه شيء يحاسب عليه الإنسان ويعاقب عليه. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، فلا يؤذين جاره. الجار له حقوق على الإنسان، فقد يكون هذا الجار قريبا للإنسان وقد يكون غريبا عنه، ولكن في كل من الحالين هذا جار، جار من الجوار جنبك. فالجار المداور تحتاج إليه ويحتاج إليه، لعله يكون أقرب من أهلك إليه، فوقت ما يحدث عندك شيء تحتاج من ينجلك تجد الجار أسرع من يكون بجوارك. فلذلك وصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل القرآن في توريث الجار، أن الجار يرث. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيورثه، أنها تنزل آية من الآيات زي ما يوصيكم الله في أولادكم يبقى في جيرانكم أيضا، الجيران لهم نصيب من الميراث. ظن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من كثرة ما أوصاه جبريل بالجار. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الجاري لجاره عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج إلى وصية عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أوصي النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بهذه الوصية. فالجيران يحدث منهم بعضهم مع بعض من الأشياء التي يحتاجون معها أن يذكروا وأن ينبهوا. الجيرة لها حقوق، والله عز وجل يحاسب على هذه الحقوق. لما فرطت؟ لما تركت هذه الحقوق ولم تؤديها؟ لما أذيت جارك؟ ففي الحديث هنا جعل من علامات إيمان الإنسان أنه يحسن إلى جاره ولا يؤذي جاره. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، فلا يؤذين، احذر من أذى الجار. فإن علامة عدم الإيمان أن الإنسان يؤذي الجار، كأنه الإيمان منه الإيمان الواجب والإيمان الكامل. لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يكون ممن يحسن إلى الجار ولا يؤذيه. فإذا آذى الجار نقص من إيمان، فإذا استحل ذلك ضاع إيمانه. إذا كان الإنسان يستحل أنه حلال إن أنا أؤذي الجار، كأنه يكذب بما جاء في القرآن ويكذب بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى: إن أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنوب. بالوالدين إحسان، أي أحسنوا إحسانا وأحسنوا إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأحسنوا إلى الجيران، الجار ذي القربى والجار الجنب. جار يكون قريبك، هو جارك وهو أيضا قريبك، ابن عمك، خالك، عمه، هذا جار بجوارك مجاور وهو قريب أيضا. والجار الجنب يعني الجار الغريب عنك، البعيد منك، يبقى أحسن إلى الجار إن كان قريبا، وأحسن إلى الجار إن كان بعيدا وليس قريبا لك. فهنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. هذه من علامات الإيمان أن الإنسان ينزل به ضيفه فيكرم ضيفه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من علامات الإيمان أن المؤمن لا يتكلم فيما لا يعنيه، لا يكثر من الكلام، فالله عز وجل يكره من عبده أن يكون كثير الكلام إلا في الخير. ففي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. مما يكره الله عز وجل من عبده قيل وقال، يقعد يتكلم عن مال على بطال، قيل وقال وكذا وقلنا كذا وحصل كذا وزعم وكذا، يتكلم كثيرا. يكره الله سبحانه من عبده أن يكون كثير الكلام إلا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، إنسان كثير السؤال، سواء يسأل الناس مالا أو يسأل الناس أسئلة، فيكره من الإنسان أن يكون كثير السؤال، إلا أن يحتاج الإنسان إلى شيء نزل به فسأل عنه. فذكرنا كيف أدب الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. بلغ الأمر أن يفرض عليهم صدقة، كل ما يسأل سؤالا ادفع صدقة علشان تتأدب وتكثرش من السؤال. فلما تأدبوا ولم يقدروا على دفع الصدقة، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يخفف عنهم ويلغي أمر الصدقة، وإذا بالصحابة يفهمون الدرس من الله سبحانه تبارك وتعالى فيكفون عن أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يحتاجون أو يضطرون إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يا إما يتكلم بالخير يا إما أنه يسكت ولا يتكلم بالشر. من الأحاديث حديث لأبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. امرأة ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرون من كثرة صلاتها، وهؤلاء الأفاضل والله عليهم لما يقولون فلان يذكر من صلاته معنى صلاة النافلة، وإلا الفريضة أمر مفروغ منه، ما عمر ما هنقول واحد من الصحابة كان يقصر في الفريضة، مش ممكن أبدا. ولكن لما يقول يذكر من صلاته، يذكر من صيامه، يبقى يذكر من صلاة النافلة، تصلي الفريضة وتكسر من النافلة، تصلي قيام ليل وتصلي صلاة طويلة في النافلة، يذكر من صيامها يعني صيام النافلة، هذا الذي يذكر، وإلا الفريضة لا تحتاج إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد أشرك. فلا يحتاجون إلى التنبيه على الفريضة، ولكن هنا الكلام في النافلة. يبقى امرأة منهم يذكر من صلاتها، من كثرة صلاتها، صلي كثير بالليل والنهار من النوافل، وصيامها تصوم كثيرا في النافلة، وصدقتها تتصدق بصدقات كثيرة لابنك، غير أنها في شيء في عيب في هذه المرأة، إيه؟ تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، إيه حال هذه المرأة؟ قال: هي في النار، هي في النار. يبقى هنا الصدقة الكثيرة والصلاة الكثير وإن كانت تنفع الإنسان، ولكن أذى الجار وصل من عظيم هذا الذنب إلى أنه يلغي هذه الأشياء، يحرقها، يضيعها. يبقى كأن الإنسان يصلي صلاة نافلة فيأخذ أجرا من الله عز وجل، ثم يؤذي جاره، ضيع هذا الأجر واستحق فوقه وزرا بسبب أذى الجار. فهذه من الذنوب العظيمة، أن الإنسان يؤذي جاره، يؤذي جاره. قال هنا: هي في النار مع صلاتها الكثيرة، مع صيامها الكثير، مع صدقتها الكثير. امرأة أخرى قال: قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها. هنا زي ما قلنا في الأولى، حنذكر في الثانية، من قلة صيامها يعني في النافلة، صوم الفريضة يدوبك صوم الفريضة بس، ما بتصومش نافلة كثيرة. وصدقتها ما يشمل كثير تتصدق منه أو معها ولكن صدقتها قليلة. وصلاتها من قلة صلاتها يعني في النافلة ما بتقومش الليل، إن صلت نافلة صلت قليلة. وأنها تصدق بالأثوار من الأقط، يعني لما بتتصدق تتصدق بالأثوار، الأثوار بالثاء وليست بالتاء. ذكرها البعض يشرح الحديث ويقول أتوار، أتوار جمع ثور، هو الإناء من صفر، إناء من نحاس، هذا خطأ، هذا خطأ. أسوار جمع ثور، والثور القطعة من الأقط، يعني كأنه بيقلل صدقة الأقط اللي هو اللبن لما يلففوه يصيروه عامل زي القرص كده متحجر ويشيلوه عندهم لوقت ما يحتاجون إليه، هم يجيبوه ويبلوه ويأكلوه أو يضعوا عليه من الطعام فيطبخونه. هذه الأسوار من الأقط من اللبن المجفف اللي بيصيرونه عامل زي القرص يأكلوه وقت ما يحتاجون إليه. فهذه المرأة صدقتها من ذلك تتصدق، كأنه بيستقل ذلك الصدقة، لأن العادة في الأقط أنه طعام الأعراب، طعام الأعراب، والأعراب يكفيهم الدون من الطعام ويبقى عندهم هذا الأقط بيحوشوه بحيث يأكلوه طول السنة يأكلوا منه. فهذه المرأة لما بتتصدق تتصدق بذلك بأسوار من أقط، بقطع من اللبن المجمد العامل زي القرص أو زي الحجارة. فلكن هذه المرأة يقول الرجل ولا تؤذي جيرانها، ولا تؤذي جيرانها، يعني إنسانة طيبة ما حدش بتأذى منها. فقال هي في الجنة، قال هي في الجنة. يبقى هنا دخول الجنة إذا كان الإنسان ليأتي بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه ويجتنب ما حرم الله يستحق أن يكون من أهل الجنة وإن لم يكثر من النوافل. ومن ليه ألح علينا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النوافل ورغب فيها وذكر ما فيها من الفضائل؟ هنا النافلة تجبر الفريضة، ولعل الإنسان الذي يعمل الفريضة لا يقدر أن يوفيها حقها، إيه يدرك أن الفريضة قبلت منك كاملة في صلاة في صيام في زكاة، إيه يدرك أنها. لو أن والله هذه الفريضة كانت كاملة وقبلت من إنسان إنما يتقبل الله من المتقين، فيستحق صاحبه أن يكون من أهل الجنة. وفيها حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالفرائض ولا يزيد عليها شيئا، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. من لك بهذا الصدق إنك تكون في كل فريضة تصدق فيها وتجيبها 100%؟ هنا لابد وأن تأتي بالنافلة، إذا نقص شيء من الفريضة يدبر ويعوض من هذه في هذه. لكن الغرض أن هذه المرأة كانت تصلي فرائضها وتصلي شيئا من النوافل لم يبلغ كسرة المرأة الأولى، ولكن جبرت ذلك بحسن خلقها، بحسن الخلق، وأنها لا تؤذي جيرانها، لا تتكلم عن أحد، لا تؤذي أحد بشتم أو بسب أو بمضايقة أو بطبيخ تؤذيهم بها أو بشيء يتأذى منه الجار، لا تؤذي جيرانها، فقال هي في الجنة. فالإنسان المؤمن من الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى الفرائض والنوافل، وحسن الخلق من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لعقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يعني من أول ما يقضى بين الخصوم، الخصومات اللي تكون بين العباد كثيرة، فمما يقضى بينهم يوم القيامة أول شيء يحاسبون عليه الصلاة، وأول شيء يحاسبون عليه الدماء، القتل وسفك الدماء، وأول ما يقضى بين الناس بين الجيران، بين الجيران الجار مع جاره، من أول الخصوم الذين يقضي الله سبحانه وتبارك وتعالى بينهم يوم القيامة الجار مع جاره. لعل الجار يؤذي جاره وهذا الجار لا يقدر أن يزايل المكان، ما يقدرش يعزل، مش كل يوم حيلاقي له شقة ومش كل يوم حيلاقي بيت، فيصبر على أذى هذا الجار ويبقى متضايق منه ويدعو عليه، إذا جاء يوم القيامة ربنا يخلصه منه بسرعة. أول خصومة بينه وبين جل ده اللي مزهقك طول عمرك في بيتك، تعال نقضي يقضي أروح على النار والعياذ بالله. فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة الجيران، جار مع جاره، واحد يصبر والتاني يؤذي، فأول من يقضى بينهم يوم القيامة قال أول خصمين يوم القيامة جارا، وهذا حديث حسن. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال. هنا جار المقامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر جار المقامة، اللهم إني أعوذ بك من شر جار المقامة، فإن جار البادية أو جار السفر هذا يتحول. جار المقامة يعني في الحضر، في البلد، جارك اللي بجوارك. الجار جار في السفر، وجار في الحضر، جار في البادية، جار في المدينة. جار البادية إنسان نزل في مكان زهقه جار ويمشي يروح مكان تاني، ما صحراء واسعة كبيرة ويبحث عن الكلاء مش موجود هنا، حيلاقي في مكان تاني يأخذ الخيمة بتاعته وينصرف في مكان آخر. في السفر مسافر مع فلان زهق من منزل القطر تاني وسيب له المكان كله على بعض. إنما في البلد حيروح فين؟ حيذهب فين؟ جاره بجواره. فكان حل هذا الجار إيه؟ إنك تتعوذ بالله من شره، كفاه شرا أن يتعوذ الإنسان من شره. إن الإنسان اللهم إني أعوذ بك من جار المقامة، من شر جار المقامة، فإن جار البادية يتحول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شر جار المقام، من شر جار المقام يعني في البلد، في نزولك، في مكان مكثك وإقامتك. فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال أو يزايل زايلة، إذا تريد أن تسيبه في المكان اللي هو فيه تذهب إلى مكان آخر تقدر في السفر ولا تقدر على ذلك في البلد. إذا هنا لولا أن شر الجار شر عظيم حين يكون مؤذية ما كانش يقول تعوذ بالله من شر جار المقام. عنه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، وقال الجار لا يأمن جاره بوائقه. فكأنهم فهموش إيه بوائق هذه، فقالوا يا رسول الله ما بوائقه؟ قال شره، يبقى لا يأمن الجار بوائق الجار. فالبوائق جمع بائقة، والبائقة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الشر، شر الجار. البائقة تأتي بمعاني، فهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الشر. يدخل فيه ما قاله أهل اللغة أن البائقة الغائلة والداهية والفتك والمصيبة، هذه كلها من بوائق الإنسان، إنه يغيله كأنه يختاله ليغتاله يفعل ذلك، أو إنه يدور له على مصيبة يحطه فيها فيفتك به، أو إنه يعمل فيه أي مقلب من المقالب يضايق الجار ويؤذيه بذلك. فقالوا إنه الغائلة والداهية وكذلك الفتك. فالإنسان يبقى خايف من الجار، يبقى خايف ينام ألا جاره يعمل فيه حاجة، خايف إنه يطلع الصبح يروح شغله وجاره يعمل له حاجة، يبقى دايما الآن من الجار ممكن يعمل فيه إيه. فيقول لك إن هذا الجار المؤذي ليس مؤمنا أبدا، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى هذا لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، يبقى المؤمن الذي يأمن جاره من كيده ومن شره، الجار الطيب اللي الناس ما يخافوش منه، ما يحسوش ان هذا ممكن يؤذيهم، لو ممكن هم ضايقوه بحاجة يبقوا امنين منه، لا مش هيعمل لنا حاجة، ده راجل طيب، هذا انسان مؤمن. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالمؤمن، هذا الحديث في مسند الامام احمد واسناده صحيح، الا اخبركم بالمؤمن؟ قال من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، يامنه الناس على اموالهم. يبقى لو إن الإنسان مشى وسايب ماله وهذا موجود مش ممكن أبدا، لا هو يغدو ولا يترك أحدا يأخذه، فهو يحرس جاره ويحميه حتى لو لم يطلب منه جاره ذلك، يجد أن حقا عليه أنه يحمي جيرانه وأنه لا يؤذيهم وأنه يعينهم على حوائجهم. فقال من أمنه الناس على أموالهم وأيضا على أنفسهم، يبقى ما يخافوش منه شرا، أنه يفتك بهم، أنه يعمل فيهم ما يضايقهم، هذا الإنسان المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.